المفعولات المفعول فيه، المفعول فيه أو ظرف الزمان وظرف المكان. الظرفان الزمان والمكان، انتبه. أي فعل يحدث؟ يحدث في زمان وفي مكان، أليس كذلك؟ يحدث في زمان وفي مكان. فالاسم الذي يبين الزمان الذي يقع الفعل فيه هذا ظرف الزمان، والاسم الذي يبين المكان الذي يقع الفعل فيه هذا ظرف المكان. عليكم السلام ورحمة الله. أنتم ما يا أخوان؟ فالمفعول فيه هو ظرف الزمان وظرف المكان. اسم منصوب، اسم منصوب، هذا ليست أجرمية، هذا ليست أجرمية يا رجل، يوجد درس لا داعي للكلام. اسم منصوب يدل على الزمان أو المكان الذي وقع فيه الفعل، اسم منصوب يدل على الزمان أو المكان الذي وقع الفعل فيه، فيه لذلك اسمه ظرف، اسمه المفعول فيه. أمثلة: جلست صباحا أمام البيت، الفعل هو الجلوس، جلست، زمانه الصباح، مكانه أمام البيت. فكلمة صباحا ظرف زمان دلت على الزمان الذي وقع الفعل فيه، وكلمة أمام ظرف مكان دلت على المكان الذي وقع الفعل فيه. نمت ليلا فوق البيت، نمت ليلا فوق البيت، الفعل ما هو؟ النوم. ليلا فوق البيت، زمانه ليلا، مكانه فوق البيت. ذاكرت يوم الجمعة عند زيد، الفعل المذاكرة، زمانها يوم الجمعة، يوم الجمعة، مكانها عند زيد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ جميل. هذا ظرف الزمان وظرف المكان، اسمهما المفعول فيه، وهذا واضح لأن الفعل وقع فيهما، وقع فيهما، وهذه علامتهما، علامة الظرف أنه في التقدير بمعنى في، هذه علامة الظرف يكون تقديرا في بمعنى في. جلست صباحا، ما معنى جلست صباحا؟ في الصباح، أليس كذلك؟ ليلا في الليل، يوما في يومي، صحيح أم لا؟ نعم. أمام يعني في هذا المكان أمام البيت، هكذا. قلت هنا علامته أنه على تقدير حرف الجر فيه، ولذلك يسمى المفعول فيه، يسمى المفعول فيه لأنه على تقدير حرف الجر فيه. سنتوقف هنا اليوم، عفوا يعني لأن الوقت انتهى، أنا تأخرت طبعا، وغدا إن شاء الله سنبدأ في الثامنة والنصف، لا تنسوا غدا سنبدأ في الثامنة والنصف، من الثامنة والنصف إلى